طبعا الذي عليه أكثر العلماء أن لغة أهل الجنة العربية وأن اللغة واحدة، هذا عليه أكثر العلماء. أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام وكل هذا يعني قاله جمع من العلماء، لكن لم يرد فيه نص. الحديث الوارد المشهور كلام أهل الجنة عربي موضوع، حديث الوارد المشهور كلام أهل الجنة عربي هذا حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قول الأكثر كناحية علمية استنباطية ونحو ذلك، لكن لم يرد فيه نص المسألة نص أن كلام أهل الجنة عربي ما فيه، لكن هذا الذي عليها كابر أهل العلم.